أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ من

بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم السماوات والأرض لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

وما فكيف كان نكير قل إنما وَأَنَّا